اللهم اجعلنا من المتقين يا عليم الكرام. اللهم اخرجنا من الظلمات واكرمنا بنور الفهم واجعلنا بمعرفه العلم واحسن اخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا ابواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفه. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمه والتاويل. رحمه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى بجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وصلنا إلى قوله الثالثة قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وأقربه الأصل، واليدين كذلك. يعني وفرضهما الغسل. نعم. والرأس وفرضه المسح اتفاقا، يعني ما أحد يقول بالغسل. اختلف الرجلين على ما يأتي من ذلك، يعني بده يحكي عن قدمين. نعم. لم يذكر سبحانه وتعالى إلا هذه الأربعة، لم يذكر سواها فرضا آخر وشيئا آخر، يعني هذه فرائض الوضوء. نعم. التي ثبتت في القرآن، فدل ذلك على أن ما عداها آداب واسمنه الله. نعم. لا بد في غسل الوجه في الوضوء، مع انه الاداب والمسنن، مع انه الشيخ مالكي رحمه الله والمالكي يقولون باكثر من ذلك، يقولون بالترتيب، يقولون بالموالاه، يقولون بالدلك، كل هذا فروض عندهم، ومع ذلك قال ان ما عداها اداب وسنن. نعم. ولا لكن يعني لا أقول تدل ذلك على أن ما عداها آداب وسنن، يعني لو كان في شيء واجب يعني لا تصح الصلاة بدونه، والله سبحانه وتعالى قال هذه أمر بهذه الأربعة سبحانه وتعالى. لكن في أشياء يعني ربي سبحانه وتعالى أمرنا باتباعها، يعني لم تذكر في القرآن، إنما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة هو يعني عليه الصلاة والسلام عندما يأتي يعني يبين تبيين، ربي قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. أما الأشياء الذاتية يعني الأساسية كلها مذكورة، لذلك الشيخ انطلق من هذا المبدأ، الشيء الأساسي لو كان يعني لا بد منه ذكره سبحانه، وإلا يعني سبحانه وتعالى يقول يذكر هذه الأربعة وهناك شيء مفروض غيرها، وإلا الصلاة لا تصح بدونه. نعم. وإن كان لا يعني إن قلنا بالترتيب وقلنا بالدلك وقلنا بالموالاة، كل هذه الأشياء تبع وليست يعني وليست ذاتية جوهرية يعني في الوضوء. نعم. يعني معنى ذلك الإنسان إذا أتى بها صح وضوءه وصحت صلاته، يبقى الأمور الأخرى فيها كلام، فيها اجتهاد، وإلا لما صح يعني لما صح كلامه سبحانه، وحاشاه سبحانه وتعالى أن نقوم إلى الصلاة وقد غسلنا فعلنا هذه الأشياء ولم تصح صلاتنا، كيف ذلك؟ نعم. هل ما تبلغ الماء؟ لا ما تبلغ. إذا سأل المي، ألا إذا نزلت إيدك في البحر وطالعته؟ هم تتعبها بس. خلاص. هذا اسمه حطيتها الحنفية وعمتها وما دقت فيها. ونسى المي كله، غسلته ولا ما غسلته؟ إيه خلاص، إيه ربي قال فغسلنا. أما لو بدك تأخذ شوية مي، هذا لا بد من أنك تسيل الماء. هذا هو. إيه هذا هو. إيه. بس يعني نقول إنه بدون دلت ما بصير. لا ما بصير هذا الكلام. يعني في طرق كثيرة. لو واقف تحت الدوش، حط إيدين، ما بده شيء. نعم. نعم. ولا بد في غسل الوجه في الوضوء من نقل الماء إليه ولا بد من نقل الماء إليه وإمرار اليد عليه. وهذه حقيقة الغسل عندنا، لذلك قال عندنا. يعني لو إجا، يعني لو أتى الماء وحده عليه، كان واقف بالمطار ونزل عليه وهو لا يغسل الوضوء، هذا لا يقال له غسل. ما غسل هذا الإنسان، ما أتى عليه هيك صدفة. كذلك إذا ما مرر اليد عليه، كما ما اسمه عنده الغسل، هو أن تريد أن تقصد الماء وأن تمر يدك عليه، هذا الغسل. وقد بيناه في سورة النساء. لذلك يعني الله يجزيه الخير يرحمه، قال عندنا، يعني هي المسألة مالكية. وقال غيرناها إنما عليه إجراء الماء، مجرد ما جرى الماء خلص غسل العضو، مع أنه قال إنما عليه إجراء الماء، يعني قال عليه إجراء الماء. نعم. وليس عليه دلك مع العلم، يعني قال عليه إجراء الماء وعمم بالغير. عند الحنفية مو شرط عليه إجراء الماء، إنما عليه أن يجري الماء. إنما حتى ما نقول عليه، يعني يجري الماء هكذا، أراده ما أراده إنما عليه، لكن تنطبق إنما عليه، يعني على هذا الإنسان أن يكون قد جرى الماء على عضوه، انتهى الأمر. يعني على هذا العضو اللي هو أعضاء الوضوء أن عليه إجراء الماء، جرى الماء خلاص، نية ما نية، دلك غيره، كل ما هو مسؤول. نعم. يعني عليه أن يعلم أن الماء جرى على هذا العضو وخلاص. نعم. وليس عليه دلك بيده، لازم يقول كمان وليس عليه، لكن حتى عمم على الغير، وليس عليه قصد الماء. لو الماء أتى وحده عليه، عند الحنفية بيمشي الحال. نعم. ولا شك أنه إذا غمس الرجل في الماء وغمس وجهه أو يده ولم يدل قال غسل وجهه ويده، يعني عم يأكد هذا الشيء، يقال غسل وجهه ويده. نعم. ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك حصول الاسم غير حصول اسم الغسل، يعني. نعم. طيب نحن شو نريد أكثر من حصول الاسم؟ شو بدنا غيره يعني؟ يعني لازم يدلك. ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك غير حصول الاسم. اسم شو يعني؟ الغسل. هو هذا اللي شاء الله طالبنا بأكثر من هيك؟ ما طالبنا بأكثر من هيك. نعم. والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة. يا ربي قال وجوهكم، شو هذا الوجه اللي بتواجهوا فيه؟ يعني تواجه غيرك في هذا اسمه وجه. والوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة. نعم. وهو عضو مشتمل على أعضاء. طبعا يعني في الفم، في الأنف يعني. نعم. وله طول العرض فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى يعني شيء من تبيد الجبهة خلاص مبتدأ الرأس مبتدأ تسطيح الجبهة مجرد ما مالت صار هذا الطري على الرأس. أما طالما يعني ممسوحة هذا اسمه وجه. أما الميول مجرد ما صار الميول يقال من مبتدأ سطح الجبهة دي. سطح الجبهة يعني اللي هي الجبهة والجبهة هي يعني من منبت الشعر أولها. إلى منتهى اللحيين هذا اللحي وهذا اللحي وهون يعني منتهى اللحيين هون لينزل شوي الإنسان. نعم. والمرأة كمان يعني هذا الوجه لازم توصل الغطاء لهون وتحطه في كتير من النساء تحطه تحط ذلك بشكله من الغطاء لابد لهون توصل. لكن عند السادة الحنفية إذا ظهر يعني أقل من ربع العضو ماشي الحال. نعم. بس أنا بتعجب كنت أتعجب شفت يعني دهشت لما شفت أول مرة بحج أول مرة أو ثاني مرة الأفارقة كل واحدة ما شاء الله إيدها قد ثلاثة أربع إيدين وجسم عم صلي وتلاقي سبحان الخلاق العظيم دائما عم يضحكوا لا إله إلا الله لهون عم صلي شوف يعني أي ما بعرف شو بيصلوا مش عيني حجوا لا إله إلا الله صار ربي يتقبع ما بيعرفوا كانوا ما بيعرفوا مش هيك أنا والدتي يعني اللي شو يصير بفرجة لنا يعني نتعجب شو عم يسافوا دول لا إله إلا الله بقول لسي إذا تشوف السؤال حجة بين السيارة لا تسمون وشو زراعة من هنا والله هدول لا يعني يؤاخذون هذيك لا يؤاخذون هذيك وين قاعدين يعني وين كان يجب البحر بس وين قاعدين يعني الله هيك يتقبل بها بسم الله. على كل حال يعني استغفر الله يعني طبعا الله قال يعني أوجب علينا أمور لابد لكن اسمه صلى عم يصلي صلى ولا ما صلى صلى ان شاء الله يعني ربي كريم يعني هي يعني من فوق يعني شو بدي اقول تجاوزا بس يعني امام كرم الله يعني هذا صلى خلص الله هيك يقبلنا. السلام عليكم هذا وعباد عليكم نعم. ومن الأذن إلى الأذن في العرض وهذا في الأمر نعم وهذا في الأمر شو عم يقول هذا في الأمر شو عم يقول هو باخو وهو على وله طول فحده من مبتدا سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين ومن الأذن. طيب إلى منتهى اللحيين وهذا في الأمراض يعني منقول منتهى اللحيين معناتها الملتهي بده يعمل له حد آخر لأنه في صار في لحية فهل اللحية مع الوجه ولا بتنتهي غسل الوجه لهون وهذا لهذا الشيء زائد عن الوجه هذا زائد لذلك ذكر هذا ولا يعني الأمرد ولا غيره، هذا كله اسمه وجه يعني. أما الملتحي فإذا اكتسى الذقن بالشعر، الذقن اسمعيها الذقن الذقن نعم، فإذا اكتسى الذقن بالشعر مع وكمان يقول ما اكتسات اكتسى نعم، فإذا اكتسى الذقن بالشعر فلا يخلو أن يكون خفيفا أو كثيرا نعم، فإن كان الأول بحيث تبين منه البشرة فلا بد خفيفا فلا بد قال فلا يخلو أن يكون خفيفا أو كثيفا، فإن كان الأول يعني الخفيف تبين منه يعني تظهر منه البشرة فلا بد من إيصال الماء إليها إلى البشرة، وإن كان كثيفا نعم وقد انتقل الفرض إليه كشعر الفرد إليه الفرض إليه شو فقد انتقل الفرض إليه إلى الشعر يعني يعني شو إليه إلى الشعر يعني مع الواجب غسل الجلد صار الواجب غسل الشعر كشعر الرأسي مثل ما قال المسح مطلوب بالشعر مو مطلوب بالجلد، لكن لما ما بيكون في شعر عندها لا بد من الجلد يكون مخاطب بالجلد، لكن طالما في شعر صار المطلوب الشعر، فكذلك الوجه لما تكون اللحية كثيفة صار المطلوب غسل الشعر مو غسل الجلد نعم، فقد انتقل الفرض إليه في الشعر الرأس يعني على الحال لو الإنسان في شيء يعني ملزق جوات يعني على جلده مو ظاهر وانطاد ضوه هذا بكفي غسل الشعر هذا، ليش؟ لأنه صار مو مطلوب أنه غسل الجلد غسل الشعر، لكن إذا خفيف ما يمشي الحال. ثم ما زاد على الذقن يعني زاد واسترسل من اللحية نزل شو من الشعر والسرسل سلم من لحيته، قال سنون عن القاسم سمعت مالكا سئلا هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه، اللحية يعني هي دخلت الوجه هذا المسترسل النازل إن اللحية من الوجه فيمر عليها الماء يعني يجب أن يمر عليها الماء يعني كما قال الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، هذا بيقول انه وجوهكم يعني كمان لحيتكم هل سمعت فليمر عليها الماء، قال نعم وتغسلها في الوضوء اليه سمع امر الناس، قال هل سمعت ان اللحيه فليمر عليها الماء، قال نعم وتخليلها في الوضوء هلا قال نعم وبعدين وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس شو عم يقول نعم وبعدين عم يقول وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس فهمت بس عم يقول لا عم يقول له هل سمعت بعض أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه يعني فليمر عليها الماء، قال نعم يعني غسل وليس تخليل لا ابن القاسم يقول سمعت مالك سئل سمعت مالكا وقد سئل يعني هل سمعت بعض أهل العلم يعني قبله يقول إن اللحية من الوجه يعني هذا كمالة السؤال فليمر عليها الماء مكمالة السؤال هذا فليمر عليها الماء. شو قال الإمام علي؟ قال نعم سمعت أنه اللحية من الوجه ويمر عليها الماء. بعدين وتخليلها في الوضوء، يعني كأنه قال سمعت من يقول إن اللحية من الوجه وإنه يجب إمرار الماء عليها وتخليل وأن يخللها في الوضوء وتخليلها فليمر عليها الماء. قال نعم وتخليلها في الوضوء. بعدين قال ليس من أمر الناس، يعني عفى على من خلل ولم يغسل. قال نعم وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس. قال نعم تخليل هو الغسل. نعم. قال فليمر عليها الماء. قال نعم خلاص. قال نعم يعني يجب غسلها، فليمر الماء عليها الماء. قال نعم. بعدين زاد الإمام مالك من عنده وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، هيك صار وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، يعني الناس يقول أمر الناس العلماء يعني، وعاب ذلك على من فعله. شو هذا التخليل؟ يعني معنى ذلك فليمر عليها الماء. قال نعم يعني وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس، يعني غسلها فقط، أما التخليل في الوضوء ليس من أمر الناس. وعاب ذلك على من فعله، يعني خلل. نعم. وذكر ابن القاسم أيضا عن مالك أنه قال يحرك المتوضئ وطاهر لحيته من غير أن يدخل يده، يعني ما بدأ تخليل، يعني بيعمل إيه؟ خلاص ليه قال؟ قال وهي مثل أصابع الرجلين. شو أصابع الرجلين؟ يعني بيغسلهم بيحركهم، لما بيغسلهم بيتحركوا، ما بده تخليل، هيك بده. نعم. قال ابن عبد الحكم تخليل اللحية واجب، يعني جاب قول المقابل هلا، قال ليس من أمر الناس، وقال كذلك يحرك لحيته ولا يدخل يده. ابن عبد الحكم قال لا، تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل، واجب. والله ما أعلم، ما مر معنا هيك عبد الحكم، مر معنا مر معي شوف عبد الحكم مين؟ نعم الله ما أعلم. نعم. نعم. قال أبو عمر قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من وجوه كلها غير. نعم. فذكر ابن قوي لكن من قال من وجوه كلها ضعيفة، الضعيف إذا كثر يقوي بعضه بعضا، طالما عم يقول من وجوه كلها ضعيفة، عندما تكون ضعيفة وكثرت هذه الضعيفة يقوي بعضها بعضا. لكن بقى ضعفها لا يرقى بها يعني إلى الوجوب، والوجوب إنما تبقى على سنيتها. نعم. مصري ما هو قرأ مصري مالكي. مالكي. شو قال إرادي شو؟ عبد الله بن عبد الحكم. عبد الله بن عبد الحكم. نعم. إيه. عبد الرحمن. عبد الرحمن. إيه. عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد القاسم. ايه واحد يرى لنا ارى والله عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ابو القاسم مؤرخ من اهل العلم بالحديث مصري المولد والوفاة من كتبه في فتوح مصر والمغرب، وفي ثلاث منهم كمان فقيه مالكي مصري مالكي توفي 200 و ايه خلاص الله يسلمك انت 256 هجري. الله اكبر المتقدمين ما شاء الله. فقيه مؤرخ مصري مالكي والمذهب. توفي وفاته 207 ولا ولادته؟ ولد سنة 155. الله سمع الليث بن سعد ومالك. الله أكبر. أفضل الأفضل مسلم وخالد. سمع الليث بن سعد ولد 155. 155 يعني بعد الإمام الشافعي بخمس سنين. اسمه كاتبين عبد الله بن عبد الله. معلش ابن أعين بن الليث الإمام الفقيه مفتي الديار المصرية وسلطان المصريين مالك صاحب مالك وقال إنه من موالي عثمان ولد ملتف عنه ومولى أمه محمد سعيد. نعم سيدي خلاص منيح الله يجزيكم خير. يلا سيدي لذلك هو ذكره مع المالكية. قال ابن عبد الحكم تخليل اللحية واجب في الوضوء والغسل مع أنه مالكي، لكن مالكي يعني يقرب من رتبة الاجتهاد يعني، وعاب ذلك على من فعله. وذكر هذا دليل أنه الأتباع مو مقلدين ومغمضين، مقلدين على بصيرة الله يرضى عنه. قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في الوضوء من وجوه كلها ضعيفة. وذكر ابن خويس لمن داد أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء إلا شيء روي عن سعيد بن جبير قوله ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها، وما بال الأمر يغسل ذقنه ذقنه ولا يغسله ذنبه. يغسل ذقنه هون بقى الشاهد وجه دلالة بالكلام ولا يغسله ذو اللحية، ولا يغسله يعني الذقن، لا يغسل الذقن ولا يغسله صاحب اللحية. نعم يعني هذا ولا يغسله هون، هذا وجه الدلالة فيها. يعني صار معنى ذلك الذقن إذا عليه شعر ما نقول هذا الذقن، يعني الشعر النابت على الذقن هذا ما نقول هي دقنه ذقن دقنه ما نقول هي دقن إلا إذا أردنا الداخل، أما هذا الشعر هذا اسمه شعر على الذقن. نعم الله يجزيهم الخير. قال الطحاوي التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات الشعر، مسح البشرة قبل نبات الشعر في فيها في الوجه يعني في البشرة فيها، ثم سقط بعده عند جميعهم، ثم سقط بعده يعني بعد نبات الشعر عند الجميع. شو سقط؟ مسح البشرة عند جميعهم يعني ما مخلي ندخل التراب جوا خلاص يعني. التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات الشعر في الوجه ثم سقط بعده بعد نبات الشعر عند الجميع، فكذلك الوضوء. نعم. قال أبو عمر: من جعل غسل اللحية كلها واجبة جعلها وجها. جعلها وجها، نعم، لأن الوجه مأخوذ من المواجهة. نعم. وقد أمر الله تعالى بغسل، والله تعالى قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا. نعم، يعني ما فصل سبحانه وتعالى الوجه الذي الواجه واللحية هي من المواجهة. نعم. لم يخص صاحب لحية من أمر، فوجب غسلها بظاهر القرآن لأنها بدل من البشر. من البشر. سليم، التخليل يعني أبلغ من الغسل؟ بس غسل بخلل. إيه؟ بس هذا يعني لو فرضنا ما غسل إلا حد الوجه وخلل حد الوجه، ما خلل كله، غسل كلها كلها. الأستاذ الشافعي غسل كلها، كله غسل، غسل كله غسل، بعدين تخليل هاي بس، وبعدين غسل شوب، هذا كمان كل غسل الظاهر مو غسل الباطن. إذا ما وصل ما يلجوه ما نشغل فيه، صار الغسل انتقل الغسل من الداخل إلى الظاهر. التخليل نعم. التخليل واجب لا لا منين لكن كله سنة. ما حدا شوف شو كله. ابن عبد الحكم هذا. نعم. ما عم يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في الوضوء من وجوه كلها ضعيفة. وبعدين خويز منداد قال اتفقوا العلماء كلهم اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء. يعني صار قول عبد الحكم يعني كأنه خلاف الجمع، ما أحد يقول ذلك، اتفقوا. نعم نعم. قلت واختار هذا القول ابن العربي عليه الصلاة والسلام كان يغسل ويأخذ حفنة ما يقول هكذا أمرني ربي يفعل صلى الله عليه وسلم. أستاذ الشافعي قالوا يخلل كل مرة، هيك عند الأستاذ الشافعي، غسل وشه مرة ثم يخلل، يغسل مرة ثم يخلل. أنا بخلل مرة إذا بدي خلل كل مرة بصير مع الأسبوع، لا خلاص بغسل بعدين بخلل مرة خلاص كفو. لكن لما بغسل بغسل منيح يعني، يعني داخل الماء. لكن التخليل كان أقول مثل ما قال سيدنا النبي هكذا أمرني ربي، حبه كثير والله صلى الله عليه وسلم. نعم، يظهر فيه هيك يصير فيه رضا من الله سبحانه وتعالى، يعني أمر يعني أنت تأتمر بأمري، يعني الله سبحانه وتعالى يرضى إن شاء الله بهذا. نعم. وفيه اتباع هيك حسن اتباع، تأكيد اتباع لسيدنا النبي، أنا عم أفضل من سيدنا النبي يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. فوجب غسلها بظاهر القرآن لأنها بدل من البشرة. إيه؟ قلت واختار هذا القول ابن العربي، وقال وبه أقول لما روي أن النبي شو هلا قال على لا شو عم يحكي، من جعل غسل اللحية كلها أو كلها واجبا جعلها وجها، لأن الوجه مأخوذ من الواجهة، والله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا، إيه؟ فوجب غسلها بظاهر القرآن لأنها بدل من البشرة كل أد ما طوله، يعني لو هيك رأيت. نعم. قلت واختار هذا القول ابن العربي وقال وبه أقول لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل لحيته، خرجه الترمذي وغيره، فعين المحتل بالحس. وحكى ابن المنذر عن إسحاق وهذا سؤال وبه أقول يعني يجب غسلها، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل لحيته لما غيره، خرجه الترمذي وغيره، فعين المحتمل يعني بالفعل عليه الصلاة والسلام بالفعل. لكن لما بتعارض الفعل مع القول، القول هو المعتمد. نعم. حكى ابن المنذر عن إسحاق أن من ترك تقليد لحيته عامدا أعاد. نقل روى الترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد، قال هذا حديث حسن. أي حسن، أي مضاعف حسن. قال أبو عمر: ومن لم يوجب غسل من سدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة. أيوه. ووجب غسل ما ظهر، يعني هذا دليله وتأويله الذي يقول بعدم غسل اللحية، أما من سدل اللحية على حد الوجه، أما اللي بينزل هذا ما لنا شغل فيه. ليش؟ لأنه أصل الغسل باللحم بالجلد، لما طلع عليه شعر صار هذا بدال هذا، أما هذا بدال شو؟ هذا ما له علاقة، بس مو تابع، التابع له حكم المتبوع، يعني هذا تابع، يعني هاي لحيته صار الشعر، بس هاي منين هاي؟ يعني تغسل نص شعره؟ نعم. على كل حال يعني نعم، علماء الله يجزيهم الخير ذهب إلى أن الأصل المأمور، إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة، فوجب غسل ما ظهر فوق البشرة، فوق البشرة، ومن سدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله، لا يوجد، ليس تحته يعني لا يوجد تحته ما يلزم غسله، فيكون غسل اللحية بدلا منه، يعني يطلع هي، لا مو هي، ما هي، ما هي، حد اللحية هي حد الذقن لهم، لهون الواجه. أنا شو عم بقول، شو خليني أراها بسني، فوجب غسل ما ظهر، ومن سدل من اللحية ليس ما تحته ما يلزم، ليس تحته ما يلزم غسله، ما بي تحته ما يلزم غسله، فيكون غسل اللحية بدلا عنه، ما في تحته شيء، هذا بدل إيه شيء، هذا الشعر بدل إيه اللي بيكون هون، بدل إيه هون، بدل هون، هون بدل هون، بدل الداخل، أما هون بدل إيه يعني يكون أو يكون شو، فيكون ليس ما يلزم فيكون، الذي يلزم فيكون، يلزم فيكون. نعم. واختلفوا أيضا في غسل ما وراء الإزار بالعذر. والله فكرك يعني لأنه إجا قبل النفي وهي سببية للنصب، أسمع ما يلزم غسله فيكون غسل اللحية، والله أحسن فيكون أحسن، كأنه عم ينبه أنه لا خليها مضمومة. نعم نعم سيد. واختلفوا أيضا في غسل ما وراء العذار إلى الأذن. صرع ابن وهب عن مالك أنه قال: ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن. وقال: واختلفوا أيضا في غسل ما وراء العذار، يعني هل اختلفوا في غسل النازل عن الوجه من الشعر؟ في من يقول لا يجب غسله، لكن المعتمد كله يجب غسل، لكن معتمد، لكن قول هذا. هل مين قاله اللي قال هذا الحكي؟ أبو عمر. ومن لم يوجب غسلها ما نقل عن مين قال؟ مين اللي قال؟ قال أبو عمر، لأنه بنقل نقل أبو عمر. ومن لم يوجب غسل من سدل من اللحية ذهب إلى كذا، الذي ذكر. مين قال يعني لا يجب؟ بس كلنا قالوا، بس يعني طرحوا طرح الأمر، بس ما نقبلوا عن حدا. ما هي ما نغسل، جعل غسل اللحية كلها لكلها وجه، جعلها وجهها. قال الطحاوي كذا، شو هو؟ كلن آتوا بهذا، لكن ذكر الخلاف بس. ما هي في ما أحد ذكر، لكن قال ومن لم يوجب غسل من سدل، يعني في من قال أنه لا يجب، وعلل له يعني حكمه. طيب. واختلفوا أيضا لغسل ما وراء الإزار إلى الأذن، يعني هي هذا البياض كمان هذا واجب غسله. إيه، لأن المعتمد أول شيء هذا واجب غسله، لكن بدنا نشوف شو في من يقول لا يجب، أما الأصل يجب. واختلفوا أيضا في غسل ما وراء العذار، هذا العذار. فروى ابن وهب عن مالك أنه قال ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن هذا من الوجه، ليس من الوجه. نعم، من روى ابن وهب عن مالك. قال أبو عمر، لا أعلم أحدا من فقهاء أبو عمر، طبعا مالكي كمان، لا أعلم يعني، بس كأنه يجتهد بنفسه، يعني ينقل له كتاب الاستذكار هيك ما شاء الله. قال أبو عمر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك. قالها لا أعلم أحدا، قال الحكي، من فقهاء الأمصار بما رواه ابن وهب عن مالك. يعني منين؟ يعني ما حدا قال، يعني ممكن يكون ما وافقه، ما أحد وافق على هذا الكلام. نعم. قال أبو حنيفة وأصحابه البياض بين الإزار والأذن من الوجه. وغسل واجب ونحوه مثل ما قال الشافعي وأحمد. ولا ليش قال ونحوه؟ ليش قال نحوه؟ مثله يصل يعني، ما هي؟ قال ومي، قال الشافعي كمان، ليش قال ونحوه؟ قريب منه يعني، يعني ما يعني مو جزم، يعني شايف شيء لحتى حكى أنه كلمة نحو فيها إشكال يعني. أما قال الشافعي وأحمد يجب غسله. خاصة الإمام أحمد، الإمام أحمد شغلة زي يقولوا حنبلية. قولوا الحنابلة ومسح الرأس ومنه الأذنان. نعم. وقيل يغسل عقيل يغسل البياض استحبابا. مين قال لا؟ ليش قال قيل؟ لأنه عم يستدرك على قوله لا أعلم أحدا. لا هذا كله من كلام هلا أبو عمر ابن عبد البر. بعدين وقال أبو حنيفة. بس أبو ما خلص كلام أبو عمر. هلا قول هلا وقال أبو حنيفة. قول الشيخ القرطبي وقال البياض من الوجه. وبعدين كمان أبو عمر الله يرضى عنه ابن القرطبي أبو عبد الله القرطبي. وقيل يغسل البياض استحبابا. وقيل في من يقول بذلك؟ هلا قولوا قال ابن العربي في صفحة لبابه والصحيح عندي أنه لا يلزم رسل. إيه لا هلا من شو قال؟ سبحان الله. قال فروى ابن وهب. خلينا نرجع نطلع لفوق. عن مالك قال أنه قال ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه. بس يعني يجب غسله ولا لا يجب غسله؟ سكت عنه. بس قال ليس من الوجه يعني معنى ذلك لا يجب. بس يندم ما يندم ما ذكر عنه شيء. نعم. قال ابن العربي الصحيح عندي أنه لا يلزم غسله لا للأمراض ولا للمعذر الذي أتى عذاره. لا قال لا. قال ابن العربي لا يلزم غسله. هلا من قال أبو عمر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار؟ قال بما رواه ابن وهب عن مالك. يعني شو قال؟ ليس من الوجه. طيب ابن العربي شو؟ والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله لا لأمرض ولا لمعذر. شوف لي ابن العربي قديش تاريخه. ابن العربي أبو بكر ابن العربي وأبو عمر. أنت شوف أبو عمر إمتى تاريخه. ابن العربي أبو بكر ابن العربي إنه تاريخه. إيه لأنه ابن العربي قال بما قاله الإمام مالك وابن العربي مالكي. وقال لا أعلم. أبو عمر قال لا أعلم أحدا من الفقهاء الأمصار قال بما قاله وهب عن مالك. مين ابن العربي وأبو عمر ابن البر؟ ابن عبد البر 362. إيه بعد قبل 543 توفي ابن العربي. لا 543 إيه صحيح صحيح معناته إجا بعده. هذا دائما يعني بيقول إنسان ما أعلم شيء. يعني شو قال؟ لا أعلم. يعني شوف كلام العلماء الله يرضى عنهم. لا أعلم أحدا من فقهاء الأبصار قال. لكن ما قال ما أحد قال. شوف قديش الفرق. بدليل أنه أثبتها من أتى بعده. نعم. مثل الأحاديث اللي بالإحياء إيه بيقولوا موضوع موضوع اللي بيحكوا كله أتى من بعدهم أثبتها وقال ليست موضوعة وفي إلها سند. قال لم وابدأ العراقي قال لم أجد له أصلا ما قال موضوع هون برد دغري موضوع إجا كذا واحد يعني مو بس واحد عبد الله بن سراج بعدين إجا السبكي بعدين إجا العراقي بعد العراقي إجا الزبيدي بعد الزبيدي في واحد ما شاء الله شاب قال كمان أنا وجدت أشياء فاتت الزبيدي مع أنه موجود وشاب والله مو كبير يعني كل ما قاله الإمام الغزالي الله كله كله يعني كله ورد نعم بأصل يعني مثل ما قال لا أعلم في من يعلم ذلك أتى بعده وقال لا يلزم عندي هذا ما قاله وما نقله وتصديق لابن وهب عن مالك والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله لا للأمراض ولا المعذر. طيب شوف على المبالغة لا للأمراض ولا للمعذر المعذر فمن فيه له الحد هيك أما يعني الأمراض طيب وشه بس يوقف المي هون يعني إذا ما وصل له يعني على حد الإذن معناته ناخذ هيك هيك علشان عم يغسل هيك وغالبا الواحد فعلا يعني ما بيغسل ما بيعمل هيك بيعمل هيك شيء جميل والله والله نعمه كمان مو كل الناس بتوصل فعلا مو كل الناس بخاف يفوت الماء لأدنه عمل هيك إذا ما وصل لهم نعمة كبيرة والله الله يرضى عنه آمين. هذا يعني هذا خلاف رحمة نعم نعم سيدي قلت وهو اختيار القاضي عبد الرحمن وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا قال له بيعمل حاله بيقولوا عن حاله سلفي قال له فهم جهل هاي قرآن مو واحد هاي قرآن فهمنا شو فهمنا العلماء شوفوا كأديش حكوا هو بيطلع فوق العلماء كله أما كله جهله يقول لا هذا واشي نعم نعم قول له منين تعلمت هذا انه واشي نعم نعم وبسبب هذا الاحتمال اختلف اختلفوا نعم هل يتناول الامر لغسل الوجه باطن الانف والفم كمان لا شيء ثاني الله يرضى عنه هل يتناول الامر بغسل الوجه باطن الانف والفم يا رب قال وجوهكم وهالمواجهة باطنه لا تقع في المواجهة لا التم ولا الأنف الظاهر هيك يعني الوجه الله قال الوجه أم ولا جواه ولا العيون كمان نعم فذهب أحمد بن حنبل حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل في الوجه وإسحاق وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل يعني غسل باطن الفم يعني هيك حنبلية باطن الفم والأنف لما بيتوضع هاي ما بغسل الاستنشاق لا لا يعني هو عم يغسل وشه خلاص ما داري واجب عنده يعني واجب عنده انشاق المضمض المرمي شو الحال ما بيقوم مقام بيقوم هو عم يغسل وعم يتمضمض بس هذا واجب إذا ما تمضمض نحن بالصح صلاته إذا ما استنشق بالصح صلاته وضوء أما عند استاذ الحنابلة وضوء مو صحيح إذا ما تمضمض وما استنشق يعني نعم. بس يعني والله يعني الله يرضى عنه يعني لا يقول إلى وجوب ذلك في الوضوء، بس عم يقول هل يتناول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والفم؟ هذا ما له علاقة، هذا يعني هذا اسمه مضمضة وهذا اسمه استنشاق، هذا أمر غيرها. أما نقول عنه وجه، ما بنقول عنه وجه، أبتفرع قولوا بالوجوب معلش بالمضمضة، بس هي اسمها مضمضة، وقولوا بالاستنشاق هي اسمها استنشاق. أما أقول عنه وجه، ليش عم يقول عنه وجه؟ لا استنشق وبال يعني ليش عم يقولوا عنه وجه؟ مشان يمشي مع الآية يعني، لأنه مو مذكور بالآية، شلون تكون تقولوا واجب وما ذكر بالآية إلا هذا؟ لذلك قالوا بالمضمضة والاستنشاق. أما الحقيقة المضمضة والاستنشاق هي شيء ثاني هذا. نعم الله يرضى عنه. نعم. إلا أن أحمد قال يعيد من ترك الاستنشاق في وضوئه ولا يعيد من ترك المضمضة. فصل يعني. قال عامة الفقهاء هما سنتان في الوضوء والغسل، لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن. نعم. والعرب لا تسمي وجه إلا ما وقعت به مواجهة، ثم إن الله تعالى لم يذكرهما في كتابه ولا أوجبهما المسلمين. نعم. ولا تفق الجميع عليه، والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. أي اسم فروض ما مسميها فرض إلا إذا اتفق عليها الجميع، مسميها فرض. نعم. لأنه في بطلان الصلاة. نعم. وقد مضى هذا المعنى في النساء. نعم. وأما العينان فالناس كلهم مجمعون على أن داخل العينين لا يلزمه غسله. لا يلزم غسله. لا يلزم غسله إلا ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينضح الماء في عينيه. نعم. وإنما سقط غسلهما للتأذي بذلك والحرج به. بإذن. نعم. قال ابن العربي ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عمي يغسل عينيه إذن لأنه كان ما يتأذى. بس أنا هذا الكلام شكيت فيه أنا. سيدنا عبد الله بن عمر عمي. عمي. هيك تعني. مو سيدنا عبد الله بن عباس. أنا بعرف سيدنا عبد الله بن عباس وقال يعني إن يأخذ الله نسأل الله العافية من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، هيقا ابن عباس. ودخل عليه يعني بعضهم قال ما لكم يا ابن عباس يا بني العباس يا بني العباس يعني تعمى أبصاركم أو كذا، فقال له رد عليه قال له ما لكم تعمى قلوبكم أو ربما يكون إثناء ما بعرف. أما ما أعلم أنه سيدنا عبد الله بن عمر عمي يبين مع كل سيدنا السبب هو أنه عاجب به السماء والله هكذا يقولون يقولوا هيك. أظن الشيخ الباجولي بيحكي الحكي رضي الله عنه عمي في آخر عمره، بسم الله، ورد في كتب الفقه أن ابن عمر رضي الله عنه كان يدخل الماء في عينيه حتى ذهب وصرت أما بدنا سيدنا أن ابن عمر كان يغتسل من الجناب أفرغ على يده اليمنى فغسل ثم غسل وكان إذا اختصر مضع الماء في عينيه وخلل لحيته قال قال عبد الله ولا أعلم أحد مضع الماء في عينيه إلا ابن عمر. تعليم كبير جماعة السلفية يسمى حول السلفية كأنه طالعين في جديدة أنه بعض قوى يستشهدوا بعض أخوان سيدنا الإمام الغزالي هم يقولوا أنه تاب بآخر حياته تاب عن كتبه يعني ملاحية الصوفية وكذا إلى آخره. شوف العلم مختلف معه القصص يعني وإلا إمتى بدهم يتوبوا؟ تراجع على أقوال بيقول على الكل هيك أي واحد بتحاجزه فيه إيه هذا لا تاب بآخر حياته تركز بقى والله شيء يعني شيء عجيب هي هذا نعمي هذا الحكي نعمي لأنه كذب كذبة السد يعني يقولوا هلا هذا بيبين بطلانهم سبحان الله المشهور أن عبيد الله بن عمر عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن عباس اثنين يعني ليش معنا على سيدنا نعم إيه أنا هيك بعرفها والمشهور كتير يعني سيدنا عبد الله بن عباس سيدنا عبد الله بن عمر ما عمي سيدي هم بلا هو سيدنا عبد الله بن عمر نسأل الله العافية.